السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، استكمالا للنقول السابقة عن الأئمة رحمهم الله في بيانهم للفرق أو لحرصهم أيضا على بيان الفرق بين منهج المحدثين ومنهج الفقهاء، وما كنت أظن أن الوقت يطول بي إلى هذا الحد، لأن لدي موضوع آخر في نفس الباب، لكن لا بد من توضيح هذه القضية. يقول ابن تيمية أيضا في كلام له على شرط البخاري ومسلم: وقد يترك من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه، أو يترك من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه، فيظن من لا خبرة له أن كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب الصحيح، وليس الأمر كذلك، فإن معرفة علل الحديث علم شريف يعرفه أئمة الفن كيحيى بن سعيد القطان وعلي بن الديني وأحمد بن حنبل والبخاري صاحب الصحيح والدارقطني وغيرهم، وهذه علوم يعرفها أصحابها. ويقول أيضا: وكما أنهم، يعني هذا الحديث، يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه. والناس في هذا الباب طرفان: طرف من أهل الكلام ونحوهم، ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف، ثم قال: وطرف ممن يدعي اتباع الحديث وأهله، لا يميز بين ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به، كلما وجد لفظا من حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل الحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. الحقيقة التنبيه هذا من أهم الأشياء. ولابن تيمية أيضا كلام آخر في هذا الموضع في نفس هذا المعنى، وأن حديث هي عند أهل الحديث غلط، صححها كثير من المتأخرين في عصره، ثم صاروا يعارضون بها النصوص الصحيحة، فاحتاجوا إلى أي شيء؟ إلى الجمع، فتكلفوا جموعا باردة. هذه الجموع يعني أثرت في معاني النصوص الصريحة، وإما أن تكون غيرت معناها أو نقصت من معناها بأحاديث يقول هي معروفة عند أهل الحديث أنها غلط. وابن عبد الهادي له ردود على ابن الجوزي، لأنه في كتاب التنقيح، وعلى ابن القطان أيضا، ولذلك هو يقول: وهذه الطريقة التي سلكها المؤلف ابن الجوزي ومن تبعه في أن الأخذ بالمرفوع والمتصل في كل موضع طريقة ضعيفة لم يسلكها أحد من المحققين وأئمة العلل في الحديث. يهمنا أيضا المفاصلة بين المنهجين أو التفريق بين المنهجين. العلائي له كلام نفيس في هذا، نقله ابن حجر في النكت، يقول: يقول كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي، بل عملهم، يعني تعارض الوصل والإرسال، بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحد في كل حديث حديث. نفس الكلام الذي سبقت الإشارة إليه مرارا، لكن هذا كلام لإمام آخر من العلماء. ويقول أيضا في الاختلاف في الإسناد بشكل عام، يقول: إذا كان رجال الإسناد متكافئين في الحفظ أو العدد، أو كان من أسنده أو رفعه دون من أرسله أو وقفه بشيء من ذلك، مع أن كلهم ثقات محتج بهم، فها هنا مجال النظر واختلاف أئمة الحديث والفقهاء، فالذي يسلكه كثير من المحدثين بل غالبهم جعل ذلك علة مانعة من الحكم بصحة الحديث مطلقا، فيرجعون إلى الترجيح لإحدى الروايتين على الأخرى، فمتى اعترضت إحدى الطريقين بشيء من وجوه الترجيح حكموا لها، وإلا توقفوا عن الحديث وعللوه بذلك. ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث، بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص، وإنما ينهض بذلك الممارس الفطن الذي أكثر من الطرق والروايات. ولهذا لم يحكم المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة. يعبر المتقدمين الآن هو حتى التعبير المتقدمين تعبير معروف كما عبر به الطبيب الرجب في مواضع تكلم عليه، هو تعبير معروف سائغ ومشهور عندهم. يقول: ولهذا لم يحكم المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي شامل بحكم كلي يشمل القاعدة، بل يختلف نظرهم بحسب ما يقوم عندهم في كل حديث بمفرده. ولابن حجر أيضا كلام آخر في النكات واضح في هذا الباب، ليس مثل الكلام الذي مر في النزهة. ويقول: ثم إن ابن الصلاح، وتكلم عن الزيادة، يقول: ثم إن ابن الصلاح خلط هنا طريقة المحدثين بطريقة الأصوليين، على أن الحذاق من المحدثين في هذه المسألة، على أن لحذاق المحدثين في هذه المسألة نظرا آخر لم يحكه، وهو الذي لا ينبغي أن يعدل عنه، وذلك أنهم لا يحكمون فيها بحكم مضطرد، وإنما يدورون في ذلك مع القرائن. هذا على كلام ابن الصلاح الذي أمس في الزيادة. فهو الآن يقول ابن الصلاح خلط بين المنهجين، مع أنه رحمه الله نقل منهجه في النزهة. فابن حجر له كلام واضح وله كلام فيه إشكال، وله كلام ثاني أيضا فيه وضوح. الكلام في هذا الباب كثير، وهذه النقول فيها كفاية. المقصود منها بيان أن الاختلاف بين المدرستين وبين المنهجين معروف، ليس كلاما جديدا ولا بدعة محدثة، ومن جاء به لم يأتي بشيء من قبل نفسه، ولم يأتي بشيء استنبطه هو من هو معروف. هذا من الناحية النظرية التنظيرية، أما من الناحية العملية فهو أبين من النظرية، لأنه ظاهر جدا. ولذا لو أتينا بأي باحث خال النظر بالكلية من التصورات، وتمرس على بحث الاختلاف، ومارس النقول مباشرة دون أن يكون مطلعا على أصل هذا الاختلاف وهذا المنهج، لكان يخرج بنتائج صحيحة، لأن الناحية العملية واضحة جدا، واضحة المعالم، بشرط ألا ينشغل بمن لهم منهج آخر مخالف. بمعنى إذا أردنا أن ندرس حديثا معلولا مختلفا فيه، فلا ننشغل بنقل كلام الهيثم عليه، ولا كلام البوصيري، ولا تصحيح كل من صححه بناء على النظر لظهر الإسناد، لا ننشغل بكلام ابن الخطان، ولا كلام ابن حزم، ولا كلام ابن الجوزي، لا تنشغل به. انظر للكلام الذي تنقله عن الأئمة النقاد، ثم أجري بعد ذلك النظر، فإنه بإذن الله ما يقع عندك أي إشكال. لكن متى يقع الإشكال؟ إذا كنت في نفسك مستبطنا قواعد لا تريد أن تفك عنها. فمثلا أنت مستبطن أن الزيادة من الثقة مقبولة، كيف ستمارس هذا العمل وعندك حديث معلول؟ ستقع في إشكالية. أنت حريص على أن تجمع كل حكم، فتقول صححه الحاكم وصححه فلان وفلان وفلان، وبعضهم يبالغ فينقص تصحيحات المعاصرين في كتب المحققة ويعدهم يصلون لعشرين ثلاثين واحد. طيب الآن عنده كم كبير كلهم صححوا على منهج واحد، وعنده كلمتين، واحدة للبخاري في التاريخ الكبير والثاني للدارقطني في العلل، هذا يقول والصواب مرسل، وهذا يقول والمرسل أصح. طيب ثم يقع في إشكالية، أحيانا ينظر للعدد، ومن العجائب والعجائب كثيرة أني علمت أن بعض المجتهدين يعني في الخير والتعليم ممن ليس له ممارسة في هذا العلم اقترح قاعدة جديدة في العلم كله، وهي أن كل اختلاف نجعل الراجح فيه مع الأكثرين. ومروا على المغني وذكروا الاختلاف، ثم الراجح يعدون واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذا الراجح. وقالوا حتى في الرواة ما ننشغل كلام ابن حجر ولا غيره، نقرأ في التهذيب ونشوف من اللي ضعف من اللي وثق، والراجح حديث مختلف في صحته، ما الحل؟ هاتوا لنا المصححين وهاتوا المضاعفين، ننظر في الأكثرية الأكثر. طيب نظرنا في الأكثرية، وإذا صححه عشرة وضعفه خمسة، تمام، ثم جاء باحث وجد ستة ممن ضعفوه، أضفناهم من الخمسة الأول كم صاروا؟ 11. نرجع الآن إلى أنه ضعيف. وجدوا أولئك أربعة زادوا. طيب هؤلاء متى ننتهي؟ طيب مسائل الفقه في المغني المسألة ما تنتهي أبد. فالمنهج هذا أصلا تأصيله غلط وفكرته خاطئة ولم يمكن أن يستقيم. وهم أعجبوا به لأني أنا أتكلم عن أنه طبق تراه، أعجبوا به لأنه سريع. ودائما المناهج السريعة هذه تنال إعجاب المستعجلين، لكن مسائل العلم الدقيقة ما تقبل السرعة أبدا. ومن أسباب انتشار مذهب ابن حزم في هذا الزمان أن القواعد التي يسير عليها ابن حزم رحمه الله قواعد حسمية تريح من النظر، تريح من كثير من النظر، فيخرج بالنتيجة بوقت أسرع ومع القوة في طرح النتيجة، فلذلك صارت بهذه الصورة. لكن لو قارنا تدقيق ابن حزم رحمه الله بتدقيق الفقهاء في المذاهب هل يتساوى؟ لا، أولئك أعمق، تذكرون أشياء كثيرة. ابن حزم يلغي الأدلة مثلا كلها ويرجع للبراءة الأصلية. هذه الأدلة النظر لها أحيانا يكون نظرا شموليا باجتماعها في الدلالة على شيء واحد، وإن كان كل دليل منها لو أخذ مفرده ما استقام، لكن اجتماعه كأعواد الكبريت إذا اجتمعت أفادت قوة. ما هو محل حديثي هذا، لكن محل حديثي أن الاستعجال في إخراج النتائج يورد مثل هذا. أقول الاختلاف بين المنهجين في الناحية العملية لا إشكال فيه، وكل من خاضه دون أن يكون له خلفية مخالفة سيتضح ذلك جدا بينا له. وكل كتب أئمة النقد واضحة في هذا، من شاء أن يقرأ فليقرأ. هذه المسائل عن الإمام أحمد موجودة، هذا التاريخ الكبير للبخاري موجود، هذا العلل لابن أبي حاتم موجود، هذا العلل الدارقطني، هذه المسانيد المعللة، هذا كلام علي بن المديني موجود، هذه النقول بحر، هذا النسائي ملأ كتابه من علل الحديث، هذا الترمذي أكثر من الأحاديث المختلف فيه والكلام عليها. قارن هذا التعليل وهذا التضعيف الموجود لهذه الأحاديث، قارنه بعمل كثير من المتأخرين وانظر كيف صححوا هذه الأحاديث التي عند هؤلاء ضعيفة. كيف جاء هذا؟ بدهي جدا أنه جاء من الاختلاف المنهجي. أشد ما فيه مما يعني يحز في النفس ما ذكره ابن تيمية قبل قليل، وهي أن أحاديث معروف أنها غلط أخطاء جعلت صحيحة بموجب هذا النظر، وهذا يعني شديد جدا ومحزن جدا، لأن بعض هذه الأخطاء مجزوم بها جزما أنها خطأ، وأحيانا يعبرون عنها بمنكر، وأحيانا ينشغلون بكيف جاء الخطأ. قصة البخاري مع حديث قتيبة في جمع التقديم معروفة، وقد ذكرها الحاكم في علوم الحديث. وفي الأخير يقول وإذا الحديث موضوع، يقول الحاكم، وهذا الحديث يصححه كثيرون اليوم، والحاكم يطلق عليه الموضوع. الحاكم في علوم الحديث ليس الحاكم في المستدرك، كأنه شخصيتان. نقد دقيق هنا، الذي بين مشكلة الحديث البخاري، لأنه سأل قتيبة مع من سمعت هذا الحديث، فبين كلهم كانوا يستنكرون عنه. هذا الحديث تكلم عليه الدكتور حمزة في هذا الكتاب بكلام جيد، من حب أن يرجع إليه وفهم قصة هذا الحديث وكيفية ثبته. الأحاديث من جنسه كثيرة مما يعرف المحدثون أنها من أخطاء الرواة وأنها منكرة وأنها إلى آخره، فهذا بين عندهم. قبل قليل أشرت إلى باب الشد، هذا يدخل في هذا الباب دخولا يعني بينا، من جهة أن الحديث قد يكون أحد طريقيه يعني لا يعني ليس بساقط، لكن ما يشد به منكر وباطل، فيلصق هذا بهذا ويخرج نتيجة تقوية هذا بهذا. فنحن في باب النظر لابد أن نميز كل طريق، وما كان من المناكير من البواطير من الأخطاء من الغلط يبعد بالكلية، ثم يكون النظر بعد ذلك لهذه الطرق. على كل حال الكلام الآن في اختلاف المدرستين هو بين واضح، لست بحاجة أن أقول هذا هو الصواب أو هذا هو الصواب، لأن من البين الواضح جدا أن لكل فن أهله، وهذا الفن هو فن الحديث، فأئمته وأهله هم المعول عليهم دون غيرهم، وهم ليسوا واحد ولا اثنين، هم عدد كبير لله الحمد، هؤلاء أئمة الإسلام. وفي القرون الثلاثة المفضلة عامة أهل الحديث والفقه منهم، عامتهم منهم، وإن كان لبعضهم مناهج تختلف أو بعضهم يكون باعه في الحديث مثلا ليس واسعا بحيث يذكر أنه له أخطاء، مثل ذكر الطحاوي رحمه الله له أشياء نبه عليه ابن تيمية رحمه الله، وسبق كلام في منهج ابن خزيمة ومنهج ابن جرير أيضا، لكن عامة أهل العلم في ذلك الزمن كلهم لهم نفس النفس. الأئمة المشهورون معروفون، الأئمة كأصحاب الكتب الستة وشيوخهم وشيوخ شيوخهم أيضا، وأيضا تلامذتهم كلهم في الجملة على هذا المنهج، وسار على نهجهم أئمة آخرون تأخر زمنهم فهم على نفس منهجهم وإن تأخر الزمن. وإذا كان لأحدهم أشياء يخالف بها فإنها تبقى رأيا مخالفا في نواحي معينة، لا أنها خلاف في تأصيل المنهج، لا يلزم أن تكون خلافا في تأصيل المنهج. بقيا أشير إلى شيء مر مرارا، وهو أن الأئمة النقاد أنفسهم قد يكون فيهم من هو متشدد يغلب عليه القدح، ومن هو فيه تساهل يغلب عليه التسمح. هذا صحيح، الذهبي ذكر هذا في الرواة في باب الجرح والتعديل، في الأئمة في باب الجرح والتعديل، فصنف الجراء النقاد في باب الجرح والتعديل على ثلاثة أقسام: المتشددين، وذكر منهم أبا حاتم ويحيى القطان، والمتوسطين المعتدلين، وذكر منهم الإمام أحمد وأبا زرعة والبخاري وامثالهما، وذكر المتسامحين المتساهلين كابن حبان وغيره. في باب النقد بشكل عام الأئمة على هذا النفس، القطان في نقده كله شديد، في باب التعليل، في باب السماع، في باب الرجع شديد، الإمام أحمد يغلب عليه الاعتدال في جملته رحمه الله، حتى في باب الاحتجاج والنظر رحمه الله هذا الإمام اعتداله ظاهر جدا، البخاري يغلب عليه الاعتدال والتورع رحمه الله حتى في الكلمات التي يطلقها رحمه الله رحمة واسعة، الترمذي في باب الاختلاف يسوق الاختلاف كما سوق البخاري، أما في باب الحكم على إسناد لا يذكر فيه اختلافا فيوجد له تسمح كثير، غير أن هذا لا بد فيه قبل الجزم به من تحرير النسخة، فإن نسخة الترمذي تختلف في حكمه على الحديث اختلافا واسعا حتى المخطوطات، وقد مارسنا هذا، حتى في المخطوط نفسه نجد اختلافا بين النسخ الخطية، حتى في النسخ الفرعية المنقولة مثل ما ينقله الذهبي وينقله ابن حجر وينقله ابن كثير يكون بين ما ينقلونه شيء من الاختلاف، وهذا يجعل الباحث لا يجزم بحكم الترمذي في بعض المواضع المشكلة، وإذا لو جزم به في بعض المواضع فإنه يكون أسمح من غيره رحمه الله، كما سبق حتى مسلم إذا قرناه بالبخاري فهو أسمح منه في هذا الباب، لكن كلهم يحكمهم الإطار العام، ليس عندهم أن الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا إطلاقا، وإنما هم يوازنون، قد يوازن بعضهم بشيء من التشدد وقد يوازن بعضهم بأخف من الآخر، لكن كلهم يستعملون الموازنة، كلهم يستعملون الموازنة عند الاختلاف. ليس منهم مثلا من يطلق القواعد في الرجال مثل ما سبقت أن الجرح لا يكون إلا مفسرا مثلا، ليس منهم من يطلق قبول رواية الثقة على إطلاقها وأنه لا يجوز أن نرد شيء من حديث الثقة كما يقوله ابن حزم، لا، يردون أحاديث أشياء من حديث الثقات الذي تبين لهم غلطهم، وباب التفرد سبق الإشارة إليه. جملة ذلك تحكي الصورة المنهجية العامة لمنهج المحدثين المخالفة لمنهج الفقهاء والأصوليين، ومن المهم جدا إبراز المفارقة بين المنهجين، فإن لما المنهجين بعضهما ببعض يميع به الفرق بينهما، ونحن نعرف من كلام الأئمة أن الفرق واقع، أن الفرق واقع، هذا مسألة تأصيلية لا بد فيها من بيان الفرق بين منهجين ومدرستين. الآن بقي ما دام أن المسألة، ما دامت المسألة عند الأئمة النقاد بهذه الصورة، وأنهم لا يطلقون القول بتصحيح أو ترجيح الواصل ولا المرسل ولا قبول زيت الثقة، وإنما كل حالة لها نظر، إذن كيف ينظرون؟ هذا النظر هو بضاعتهم وهو ما يميزهم عن غيرهم، وهذا النظر له روافد كثيرة عندهم وهو صنعتهم ومن أجله انشغلوا كثيرا، وهذا النظر لا ينفك فيه النظر في الراوي والمروي وكيفية الرواية، كل ذلك يمتزج جميعا فيخرج لنا النقاد أحكاما في الموازنة، يخرجون أحكام في الموازنة من هذا النظر الكلي كله. ولذلك نحن عندما نريد أن نطبق شيئا من النظر لا بد أن نستعين بكلام في القضايا هذه كلها، فليس النظر منحصرا على حال الراوي، وليس النظر منحصرا على الإسناد بل حتى يمتد بالمتن، وليس النظر منحصرا على الحديث ذا هذا الذي نتكلم عنه، لا بل حتى ما روي في الباب له دخول في النظر. فكيفية النظر، آلة النظر، أمر مجتمع من هذه المعطيات يستخدمه الأئمة في آن واحد فيخرجون لنا نظرا. يقول قائل طيب ما دامت هذه الصورة بهذه الحال ونحن لا يمكن أن نصل لهذا المقام، إذن كأنك تقول ما لنا مجال للنظر. هو بالتأكيد لن يكون لنا مجال أن ننظر كما ينظرون بالتأكيد، لكن لنا مجال أن ننظر في زوايا، فنستطيع أن نوازن بين كلامهم إذا اختلفوا، إذا صار بينهم اختلاف نجمع معطيات كما جمعوا ونوازن بينهم هم، كما نوازن في المسائل الفقهية بين أحمد والشافعي، نستطيع في مواضع ما نجد لهم كلاما نتلمس ما يقرب من كلامهم، أما إذا لهم كلام ونحن نأتي بكلام يعارضهم ما صنعنا شيء، نحن كل الوقت نقول منهج الأئمة، منهج أهل الحديث، منهج النقاد، ثم نحن نأتي ونبني بنيان معارض لهم، إذن منهج الفقه صار احتلا، على الأقل له سلف أو لا لنا فيه سلف، أما هذا الذي سنبنيه نرد منهج الفقهاء لأنه يخالف منهج المحدثين، ثم نأتي إلى منهج المحدثين في حديث من الأحاديث وننسب ونأتي بقول ندعي أنه على منهج المحدثين، ما يصير هذا. أدركتم، وقفت على بحث لأحد الباحثين تكلم على حديث معلول وهو يريد أن يتكلم على منهج المحدثين بعيدا عن منهج الفقهاء، ثم نقل نقولا متعددة لا أدري 7 أو 8 نقول كلها متواردة من النقاد على تضعيف هذا الحديث، ثم ذهب ينظر من زاوية ثانية وخلص إلى ثبوت الحديث، لكن على طريقة من؟ المحدثين. لا، لو كان على طريقة الفقهاء ما علينا منه، على الأقل له سلف، لكن هذا الحديث حتى عند الفقهاء ما يمشي لأن ضعفه بين، لكن يريد أن يسيره على منهج المحدثين وجاء بنصوصهم ما فاتت عليه كلها تبين ضعف الحديث، ولم يذكر أحدا ثبت هذا الحديث أو صححه، ثم ذهب يبحث حتى أوصله إلى حيز القبول والاحتجاج. إذا كنا سنشتغل بهذه الطريقة، أي معنى لكوننا نبرز منهج المحدثين ونبينه ونبين خلافه لمنهج الفقهاء؟ منهج الفقهاء صار أحسن مما نحن عليه الآن، لأن أهم ما يمكن أن نبين به منهج المحدثين ما ينسب إليهم، وهم أنهم أهل الصنعة، وأن الفقهاء رحمهم الله ليسوا أهل الصنعة، فلذلك يجب أن نتبع هؤلاء. فعندما نأتي نحن بقول نخالف به أمة الحديث باسم أهل الحديث، تكون هذه مناقضة غير معقولة. ولذا كل من يدعو إلى مذهب أهل الحديث، إلى منهج أهل الحديث، إلى مدرسة أهل الحديث، يجب عليه تقيد بهذا المنهج الذي يدعو إليه. لكن متى يكون له مجال للنظر؟ عند اختلافهم في موضع ليس لهم فيه كلام، أما إذا اتفقوا فليس لهم له مجال يخالف، لكن يبين معنى كلامهم. أبو حاتم لما جرى مسألة ذكر فيها سماع عدم سماع رجل من راون، ذكر أن إسماعه ممكن، يقول ولكن أهل الحديث اتفقوا على ذلك، وأهل الحديث إذا اتفقوا على شيء يكون حجة. هذا كان بحاتم الرازي، يقول وأهل الحديث إذا اتفقوا على شيء يكون حجة. صدق أبو حاتم مضر، أهل الحديث إذا اتفقوا على شيء فهو حجة، على شيء مما هم فيه، حمك الله، على شيء من شأنهم، من ما هم فيه. فهم اتفقوا على أن فلانا ضعيف، خلاص ضعيف. اتفقوا على أن فلانا لم يسمع من فلان، خلاص ما سمع. هذا شيء تواردوا عليه وهم الذين فتشوا. يا إخواني، أهل كل صنعهم أعرف بها، كل الناس يفهمون هذا، كل الناس يدركون هذا، وأهل كل صنعة يسهل عليهم معرفة صنعتهم. لو نمثل بالواقع، أصحاب السيارات، إذا ودك تعرف روح بسيارك المعارض، اسأل ناس يعرفون كم قيمتها، قل عليهم كلهم، تضاربون أبدا حول بعض، وبعضهم أحيانا يعطيك يقول لك ما تزيد عن كذا، وتجلس يومين ثلاثة تردد على السوق، انتهت، هذا حدث. من أين جاء بهذا؟ هذه معرفتهم. لكن هل تذهب للمستشفى تسأل عن قيمة سيارة؟ طبيعي، الناس كلهم يدركون هذا. فأهل الحديث عندما يتكلمون على الراوي هم يعرفون هذا الراوي، شأنهم هذا الراوي. أن يأتي آخر بعدهم بزمن يملي عليهم قواعد معرفة الراوي، هل هذا معقول؟ غير ممكن. هذا الراوي هم جلسوا معه، دخلوا عليه في بيته، قرأوا أصوله، فتشوا كتبه، سمعوا منه، وأعطوهم مبين حاله. ثم يأتي بعدهم أحيانا بقرون من يبين أنهم ليس لهم معرفة ولا فقه مثلا في معرفة الرواة أو في كذا، هذا يعني غير مقبول حتى في بداهة العقول. طيب، ربما يكون بعض الكلام شيء من الاستطراد والحماس اقتضاه الواقع، أو ربما بعض العبارات التي مرت معنا. أقول إذا كان النظر في الاختلاف له معطيات متعددة، فلا بد الآن أن نتكلم عن بعض هذه المعطيات. لدي ثلاث موضوعات، موضوع كان منها مفترض أن يكون اليوم، وموضوعان في درس غد. فلدينا القرائن التي يستخدمها الأئمة في الموازنة، ولدينا باب من الأبواب المهمة وهو طبقات أصحاب الراوي الواحد، ولدينا باب آخر مهم أيضا وهو اختلاف حديث الراوي الواحد. هذه الأبواب الثلاثة كلها ستستخدم في مسألة الموازنة. الموازنة عملية الترجيح عند الاختلاف، لأن المحدثين ليس عندهم أن الواصل دائما مقبول. طيب، من اللي يقدم؟ يعني أهم الأبواب اللي نشتغل عليها الآن باب الاختلاف، اللي هو أصل باب العلة، المدخل الرئيسي للعلة. هذا الاختلاف إذا جاء كيف يكون الحكم فيه؟ كيف يتم النظر فيه؟ الأئمة كما سبق في كلام الحجر والعلاي وكلام الكثيرين ليس لديهم قول مطلق أن هذا الراجح أو هذا الراجح، وإنما كما يقول العلائي لهم نظر في كل حديث حديث. إذن كيف يتم هذا النظر؟ هم يستخدمون قرائن كثيرة يوازنون فيها، مر بنا الكثرة والحفظ وغيرها. الآن ممكن نذكر جملة هذه القرائن. في باب القرائن، القرائن هذه معروفة والكلام عليها عند الأئمة السابقين كثير، هي منثورة في كتب العلل، فنجد كثيرا منها في العلل ابن أبي حاتم، أحيانا عرضا وأحيانا في باب النقاش، فيرجح أبو حاتم مثلا وجه من الوجوه ويعلله بقول، كما في ترجيح لقول حديث وجه رواية سفيان الثوري عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عن زينب، يقول من أين كان الثوري يأتي بزينب في هذا المكان؟ هذه قرينة استخدم بها. وأشياء منثورة في علل الدرقوطني وغيرها، أحيانا يقولون هؤلاء أكثر، هؤلاء يحفظ، ولهم كلام مفصل أحيانا في بعض يعني كلام مفصل في بعض المواضع التي تأتي، فيذكرون ما يستدلون به على التقديم والتأخير. هذا الكلام المنثور، وذكر شيئا من هذا ابن رجب رحمه الله شرح العلل، وذكر ابن حجر، وذكر غيرهم أشياء كثيرة. هذا الكلام المنثور جمعه عدد من الباحثين وحاول أن يرتبه. لدي في ذلك بحثان، من هذا البحث المختصر قواعد العلل وقرائن الترجيح للدكتور عادل الزرقي، جمع فيه جملة من القرائن سردها هكذا وتكلم عليها وذكر جملة الأمثلة لها. ولدي جملة من القرائن التي جمعها الدكتور رحيم اللاحم شغل الدكتور في كتاب مقارنة المرويات، وقد حاول أن يصنف هذه القرائن بطريقة تصنيفية لتسهيل فهمها، فجعل فصلا خاصا في قرائن الترجيح والموازنة، ثم ذكر فيه أربعة مباحث. المبحث الأول في القرائن في الرواة المختلف عليهم، الثاني في الرواة المختلفين، الثالث في القرائن في صفة الرواية، أما الرابع فقد لا نتكلم عليه وهو في المتابعات للمدار ومن فوقه. ملخص القصة أنه عند النظر للمختلفين في الإسناد فقد نستخدم قرائن داخلية وقد نستخدم قرائن خارجية. القرائن الداخلية هي في هذا الاختلاف، الخارجية ما كان فوق الاختلاف، ثم قد تكون خارجية أي خارج الحديث كله، وهذا هو المبحث الرابع اللي قال المتابعة للمدار ومن فوقها، لها أثر في الترجيح، لها أثر في الترجيح. المبحث الأول القرائن في الرواة المختلفين ركز فيه على قضية مهمة، وهي أن الرواة المختلفين الرواة المختلف عليهم، ليس مختلف، المختلف عليهم، أن الرواة المختلف عليهم لا بد من أول الطريق أن نعرف هل هذا الراوي المختلف عليه جاء الاختلاف منه أو من دونه. فإن كان الاختلاف منه فلا معنى لأن نوازن بين الرواة عنه، لأن مصدر الاختلاف من هو؟ هو. وهذا اللي كان يشتغل عليه يحيى بن معين لما جاء لأبي سلمة السبوذكي في قصته السابقة يوازن حديث حماد بن سلمة ليعرف الاختلاف الخطأ من حماد أو ممن، إذا كان من حماد انتهينا، وإذا كان من الذين دونه صارت عملية هو وازن وانتهى، لكن الآن ليفحص هذه العملية. هناك عدد من الرواة يقع الاختلاف منهم، طيب هذا الاختلاف هل هو غلط؟ ماذا؟ هذا على أصناف، يكون الراوي نفسه أخطأ، عفوا، يكون الراوي نفسه حدث بوجهين بثلاثة أوجه بأكثر. طيب متى يكون هذا؟ أحيانا يكون هذا لأن الراوي الذي حدث بهذه الوجوه واسع الرواية، فهو يحدث بالحديث على أوجه مختلفة وكل هذه الأوجه صحيحة عنه، أحيانا يحدث به على وجهين، أحيانا يحدث به على أكثر من وجهين. وإذا أردنا أن نأخذ مثالا على ذلك، الزهري رحمه الله، الزهري واسع الرواية جدا ويروي أحاديث متعددة على أكثر من وجه، فيروي الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ويرويه عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، ثم يرويه عن أبي سلمة وسعيد جميعا عن أبي هريرة. الرواية الثالثة دلتنا على أي شيء؟ على أنه يروي الوجهين. فالآن من خلال جمع الطرق والنظر فيها تبين لنا أن الاختلاف الآن محسوم أو لا، وأن الوجهين محفوظان عن الزهري. الزهري واسع الرواية، يأتي عنه مثل هذا كثير. يقول ابن رجب: ويقوي قبول قوله إن كان مروي عنه واسع الحديث يمكن أن يحمل الحديث من طرق عديدة كالزهري والثوري وشعبة والأعمش. طبعا ما نستطيع أن نحكم بمثل هذا إلا بعد ماذا؟ بعد جمع الطرق. وهذا يعتبر للزهري والثوري وشعبة ماذا؟ ميزة أو لا؟ إيه، لأن عندهم رواية واسعة فيرون الحديث على وجوه، فأحيانا يحدثون بهذا الوجه وأحيانا بهذا الوجه وأحيانا يحدثون بالوجهين جميعا في آن واحد. مر بنا أمس رواية الأعمش عن أبي وائل وعن إبراهيم ووقوع الاختلاف عليه في كل من الروايتين. لكن لو قال قائل: هل الصواب عن أبي وائل ولا عن إبراهيم؟ كلاهما صواب، لكن ما وجه الصواب في رواية عن إبراهيم وما وجه الصواب في رواية عن أبي وائل؟ وإلا هو يروي الحديث عن الشيخين جميعا. يؤكده أن أبا معاوية وهو أخص الناس بالأعمش يروي عن الأعمش حديث إبراهيم ويروي عن الأعمش حديث أبي وائل، والحديث واحد في قصة معاذ، وإبراهيم وأبو وائل أخذاه عن مسروق. فالأعمش واسع الرواية، وعند التخريج خلاص ما يمكن أن أقول اختلف فيه على الأعمش هل هو عن أبي وائل أو عن إبراهيم، لأن لدي من الطرق ما يوضح لي صحة الرواية عنهما جميعا أو لا. طيب، أحيانا وهو صنف ثاني يكون جماع، يعني يكون هذا ليس من سعة رواية الراوي المختلف عليه، لكن يكون جماعة من الرواة يقع منهم الاختلاف في الرواية الواحدة عمدا، يعني يرويه موصولا ويرويه مرسلا، يتعمدون ذلك. ونجد حفاظا من أصحابهم ثقات يروونه على الوجه الموصول، ونجد حفاظا ثقات يروونه على الوجه المرسل، وربما يرويه واحد على وجهين. مر بنا أمس معمر كان يروي أحاديث مرسلة فيرويها عنه عبد الرزاق وهشام بن يوسف، لما جاء عبد الله بن مبارك وصلها له. فالآن هل هذا خلاف بين عبد الله بن مبارك وعبد الرزاق وهشام؟ لا لا، محفوظ على الوجهين. هل أخطأ أي منهم؟ لا، تعمد عبد معمر ذلك. ليش؟ كذا بسبب من الأسباب، أحيانا عن نشاط، أحيانا يعني يكون أراد إتحاف مثل ابن مبارك عليه. لكن لماذا يرويها أول موصلة؟ لأن النقص عنده لا مانع منه ولا حرج. المدلس أحيانا يروي بالتدليس، وربما حوقق فيقال له: هل سمعته؟ فيقول: لا، سمعته من فلان. فصار الآن يروى عنه على وجهين، وجه مدلس ووجه غير مدلس. أي وجهين الصواب؟ لا لا، من حيث الرواية كلاهما صواب. أنا ما قلت أيهما الصحيح، أنا أقول أيهما الصواب، يعني بأيهما حدث هو؟ بالوجهين. فهل أحد من الرواة أخطأ عليه؟ هل أحتاج أن أوازن بين الرواة الآن؟ ما أحتاج، هو مرة دلس ومرة ترك التدليس لسبب من الأسباب. لو كان عنده شعبة ما قدر يدلس، شعبة سيسأله ثم سيبين، وأمثال شعبة عدد كبير من الرواة يناقشونه ويسألونه. فهذا من هذا. صنف ثالث من الرواة يضطرب، يعني مو ليس عمدا وهو حافظ متقن، لا، يقع له شيء من الاضطراب ويتردد في الحديث فيحدث فيه على أكثر وجه، يكون يحدث فيه موصولا ثم يقع له فيه شك فيرسله أو يوقفه. من ذلك سفيان بن عيينة، داود بن أبي هند، أيوب السختياني، شعبة وقع له شيء من هذا، شعبة رفع حديث ثم أوقفه. أيوب كان يرفع حديث الاستثناء في اليمين اللي مر أمس، ثم لما رأى أن غيره يوقفه أوقفه أيوب. فالآن الرفع والوقف محفوظان عن أيوب؟ إيه محفوظان. هل أوازن بين المختلفين على أيوب؟ لا، ما لهم شغل ذولا، كلهم حدثوا بما سمعوا وكلهم مصيب، فالوجهان محفوظان. إذن كيف تكون الموازنة؟ الموازنة الآن تأتي، ما هو الصواب عن هذا، ما هو الصواب من حديث هذا الراوي الشيخ، هل هو الموصول، هل لديه الوجهان، هل هو أخطأ عندما وصل، هذه قصة ثانية. لكن نحن الآن ما نوازن بين الأوجه التي وقعت عن هذا الإمام، وإنما نبين أن الأوجه هذه محفوظة عنه، ثم أيها الأصح من حيث الواقع، هذه قضية ثانية تدرس بعد ذلك، لأننا سنحتاج أن نوازن نفس الراوي هذا بغير من الرواة. في حديث أيوب هذا، لما انتهينا من الخلاف على أيوب ذهبنا نقارن أيوب بأصحاب نافع الذين رووا هذا الحديث، وإذا مالك وعبيد الله والناس يروون هذا الحديث عن ابن عمر موقوفا، فنوازن بينه وبين من؟ أيوب. قدمناهم على أيوب لأسباب، لأنهم أكثر، ولما في اختصاص بنافع، ولأن أيوب تردد في روايته، يعني هذا من الأسباب في هذا الباب. لكن خلاص الرواة عن أيوب ما لهم في الموضوع شيء. هذا فيما يتعلق بالاختلاف الذي يكون مبناه يعني العهدة فيه على الشيخ نفسه الوقع على الاختلاف. هناك شيء آخر في هذا، قد يكون الشيخ ثقة ثابتا بعد شيوخ طويل الموازنة واسع الرواية، فإذا جاء اختلاف ترجح جدا أن يكون منه. هذا في كلام ثاني، في أنه الشيخ أحيانا يعني يكون له خصوصية، أو الراوي يكون له خصوصية بشيخ من الشيوخ، فيكون واسع الرواية عنه، ولا يلزم أن يكون واسع الرواية عن غيره، فيفرق بين هذا وهذا. أبو معاوية له اختصاص بالأعمش، فإذا روى عن الأعمش أكثر من واجه سنثبت هذه الأوجه عن الأعمش. ليش؟ لأن أبا معاوية واسع الرواية عن الأعمش، تمام؟ فنقبل من هذا الاختلاف، ويكون من الضرب من الصفة الأول ذكرناه. لكن إذا جاء أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر العمري، لا، غير الحال، فلا بد أن مراعاة مثل هذا. المبحث الثاني ذكره في القرائن في الرواة المختلفين أنفسهم، يعني نحن أول ما ننظر للمختلف عليه هذا، فإن كان الاختلاف منه على حسب ما مر خلاص انتهى الموضوع. طيب، ما تبين أن الاختلاف منه، إذن سيكون الاختلاف ممن؟ ممن دونه، هؤلاء المختلفون دون هذا الراوي، دون هذا الشيخ، كيف ننظر فيهم؟ هنا نجري قراءة معينة في الموازنة بين المختلفين. مر الإشارة شيء منها عندما قال الأكثر الأحفظ بكراك خطيب البغدادي، هذا جزء من القرائن. هذه القرائن التي يمكن أن يعني يجمع شيء منها، يعني هي ليس حصرا لها، مر قبل قليل كلام بعض الأئمة أن حصرها صعب، لأن لهم في كل حديث نظر خاص، فليس حصرا لها. أيضا هذه القرائن قد تتوارد في موضع واحد، وقد يأتي موضع تأتي فيه قرينتان ثلاث، وقد يأتي موضع نجري فيه قرينة واحدة من القرائن، وقد تتعارض قرينتان في بعض المواضع، وهذا من أسباب اختلاف النقاد، أحدهم ينظر لهذه القرينة والثاني ينظر للقرينة الثانية، وقد يختلفون في القرينة نفسها. فمثلا معنا قرينة الأحفظية، يختلفون في من هو أحفظ أصحاب فلان، وسيأتينا الكلام على أصحاب الراوي، فتبعا له يختلفون في أي شيء؟ في الترجيح. طيب من أين أخذوا أن فلان أحفظ فلان، أحفظ أصحاب فلان؟ من جمع الأخطاء التي تكلم عنها، عندما يختلف أحمد ويحيى أيهما أحفظ عبد الرحمن أو وكيع لحديث الثوري. كيف كانوا يسوون؟ يجمعون أخطاء يحيى، أخطاء عبد الرحمن على الثوري، وأخطاء وكيع على الثوري. وقعت مناظرة حلوة في هذا بين يحيى بن معين والإمام أحمد، كل واحد بدأ يريد أخطاء الآخر، على أساس إذا روى عبد الرحمن مخالفا لوكيع أيهما اللي يقدم؟ هذا يبنى عليها. فالمسألة مترابطة في هذا الباب، فإذا اختلفوا في الترجيح بينهما سيختلفون في الأحاديث الإسناد، أيهما أحفظ في ابن عمر، سالم أو نافع؟ يجينا إن شاء الله في أصحاب الراوي هذه القرينة، تجي هنا الموازنة، الذين يرجحون نافع سيصححون، الذين يرجحون سالما، وهكذا. أول قرينة ذكرها الكثرة، قرينة الكثرة واضحة المعالم، فإن الكثرة كما قيل تغلب الشجاعة، فكثرة الرواة الذين يروون على وجه ويخالفهم واحد، سيكون غالب الحال أن الكثرة مقدمة في الضبط، لكن ليس دائما، لا، والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عانى. جيب 10 من الضعف والمتوسطين وتقارنهم بشعبة، يسوون شيء معه؟ لا، لكن كثرة فيهم متقنون وفيهم حفاظ وضابطون، هنا تأتي للمادة. والكثرة هذه تأتي من جمع الطرق وجمع العبارات التي يذكرها الأئمة مع الطرق. ومن الجدير بالذكر أن بعض العبارات غير صريحة، فنجدهم يقولون رواه فلان ورفعه، وخالفه الناس فأوقفوه ابن عمر. من هم الناس؟ دورهم، أحيانا تلقى 2 أو 3 والباقي وين راحوا؟ راحوا خلف الله علينا. طيب ذولا ناس، مو واحد ولا 2. طيب وخالفه الناس فأرسلوا، هذه يستعملها أبو حاتم، يستعملها أبو داود أحيانا. الناس، إذن هذا هو المشهور، هذا هو المعروف. طيب وين راحت رواية الناس؟ بدهي أن رواية الناس هذه راحت لأن الذين جمعوا الحديث وصنفوه يصنفونه على المسانيد أو على الأبواب، صح؟ الذين يصنفون على المسانيد يذكرون الموقوفات والمرسلات؟ لا، لأنهم يجمعون المسانيد. طيب وعلى الأبواب؟ على الأبواب إن كانت مصنفات، مصنف ابن شيبة، مصنف عبد الرزاق، نعم، وكذلك سنن سعيد المنصور. أما أصحاب السنن ما يذكرونها، إلا شيء قليل يأتي تبعا، لكن أصحاب السنن 4 كله ما يذكرونها. كذلك السنن الأخرى البيهقي، أصحاب المعاجم عامة ما يرون الأحاديث المسندة، وأصحاب المسانيد كلهم والأجزاء والغرائب والعوالي يبحثون عن ماذا؟ عن المقاطيع، عن الموقوفات، عن المراسيل؟ لا، كله يبحثون عن المسانيد، كل عن المسانيد. طيب الطرق المرسلة وين راحت؟ راحت كلها. حديث يحدث به سفيان الثوري وهو متأخر نسبيا يعني بالطبقة، يحدث به مرسلا يرويه 10 من أصحابه، ويرويه 1 موصولا، هذا الواحد نجده في 20 مصدر 30 مصدر الموصول. المراسيل أحيانا ما ألقى منه ولا واحد، لكن نجد أبا حاتم والدارقطني يقول الصواب مرسل، الدارقطني في العلل ينص يقول ورواه فلان وفلان وفلان مرسلا. هؤلاء نجد بعضهم وذاقين أحيانا يفوتون، ما تستطيع تخرجهم، لأن الجمع للرواية عني بجمع المسند. ولذلك نحن بناء على هذا بحاجة ماسة إلى كلام النقاد، لأنهم هم اللي يبينون لنا الذين رووا الوجوه الأخرى. الآن كم المسانيد المصنفة؟ بحر. طيب كم الكتب المؤلفة بالأحاديث المرسلة؟ 1. وش الثاني؟ لا، أبو داود فقط، ما في غيره، أنا ما أعرف غيره. ابن أبي حاتم في الرواة وليس في الأحاديث، المراسيل ابن أبي حاتم في انقطاعات الرواة، فلان لم يسمع فلان وفلان لم يسمع فلان وفلان سمع، فقط المراسيل لأبي داود في الرواة في الأحاديث أبي زرعة أيهم؟ أبي زرعة من العراقي أداء كم من هذا؟ يعني في الرواية، في الرواية أنا ما أعرف غير سنة غير مرسل أبي داود، ما أذكر شيء غيرها. إذا كان كل شيء يأتي تبعا، طبعا المصنفات هي اللي ممكن تأتي بعض الطرق، وإلا كثير منها يذهب يروح علينا. فنحن الآن في باب الكثرة بحاجة إلى أن نجمع كل هذا لنعرف ما هي الرواية، من هم الأكثر. ابن حبان جمع أربعة على مالك يروون الوجه الموصول عن في حديث أبي هريرة اللي مر حديث الشفعة، تمام، لكن كم الذين رواه مرسلا؟ أضعافهم أضعافهم. وين وجدناهم؟ مالك وجدناه في الموطئات، ووجدناه في اختلاف الموطأ، لأن الموطأ خدم، وجدنا يذكرهم الدرقطني في اختلاف الموطئات، ويذكرهم الجوهري، ويذكرهم فلان وفلان، فاجتمع عدد كبير منهم. وإلا ابن حبان كان ممكن خلاص نقف والله هذا وهؤلاء أربعة جمعهم ابن حبان. طيب العشرين الذين خالفوا الأربعة ليش ما جاء ذهن ابن حبان؟ ما يعنونه، يعنيها الذين رووه مرسلا ليثبت صحة، رووه موصولا ليثبت صحة الموصول. وعلى هذا في باب الكثرة لابد أن يكون لنا مهارة في معرفة الوجه الأكثر رواية في هذا الباب. كلماتهم كثيرة في هذا الباب. يقول المبارك الحفاظ عن ابن شهاب ثلاثة، مالك ومعمر وابن عيينة، فإذا اجتمع اثنان على قول أخذنا به وتركنا قول الآخر، يعني نظر للكثرة هنا. ويقول البرديجي في أصحاب قتادة حديث شعبة، أحاديث شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها صحاح، وكذلك سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي، إذا اتفق هؤلاء الثلاثة على الحديث فهو صحيح، وإذا اختلفوا في حديث واحد فإن القول فيه قول رجلين من ثلاثة. الكلام في باب الكثرة كثير، والأمثل له أكثر من أن تحصر، يعني الموازنة في قرينة الكثرة، فينظر للأكثر فيرجح، يعني هذه واحدة من القرائن ليس هي المطلقة. فيقول قال طيب كلام الخطيب صحيح لما قال وذهب، لا، كلام الخطيب مقتضى أنه دائم على الكثرة، وليس كذلك، الكثرة من القرائن التي تستخدم في هذا. القرينة الثانية الحفظ والتثبت، يعني التقديم بالأحفظية، الخطيب ذكرها كقول الأحفظ، ويذكرها الأصوليون كل ذكرها الأحفظ، لكن على الإطلاق لا، إنما هي قرينة من القرائن يستخدمها الأئمة كثيرا، ولذا احتاجوا لمسألة مراتب أصحاب الراوي التي تتكلم عنها إن شاء الله لاحقا. مراتب أصحاب الراوي مبنية على الحفظ والملازمة، فيذكرون أصحاب الزهري، فيذكرون الطبقة العالية الذين هم حفاظ ولازموه طويلا، الطبقة الثانية حفاظ ولم يلازموه طويلا، الطبقة الثالثة ليسوا حفاظ ولازموه طويلا. فالقرينة هذه مبنية على كثر الحفظ والملازمة، فينتج عنهما أنه أحفظ وأثبت، إذا كان في نفسه حافظا ولزمه فسيكون أثبت وأحفظ لحديثه. وكلامهم في هذا أيضا كثير كأمثلة. يقول أبو داود سنة أحمد وذكرت له ما زاده شيء في حديث عبيد بن عمير عن عمر على يحيى بن سعيد فقال يحيى أحفظ منه شيء، فقدم يحيى هنا بقرينة الأحفظية. هو الأمثلة فيه كثيرة. يقول الخطيب البغدادي والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر المكان من الحفظ ومنزلة في الإتقان والضبط. هذا كلام الخطيب الجماعة، هذا من المواضع اللي يعارض بها كلامه اللي مر أمس، هذا الآن كلامه يبين كلامه سليم هنا. فلا يقول قائل ليش أنتم معتدين تخطئون الإمام، لا، هو من كلام الإمام نفسه رحمه الله، على أن التخطئة كلها من كلام أئمة آخرين. معي كلام كثير في هذه القرينة، لكن هذه القرينة واضحة ولا تحتاج إلى إطالة. الثالثة القوة في الشيخ بذاته، وهذه القرينة قد تختلف عن وهذه القرينة تدخل في الموضوع الذي أشرت إليه قبل قليل، موضوع غد إن شاء الله، اللي هو الموازنة لأصحاب الراوي. القوة في الشيخ ذاته أحيانا ليست منحصرة على الحفظ، قد يكون في حديث غيره ليس بذاك الحافظ، لكنه لحديثه متقن وقوي فيه، وقد يكون لها أسباب أخرى. غندر يعتبر من أثبت أصحاب شعبة، وهو في غير شعبة وسط، له ما ينكر عليه رحمه الله. شعبة زوج أمه، فله خصوصية فيه، فهو فيه قوي، وله عن شعبة كتاب، وكتابه عن شعبة يعتبر عند الكبار، عند الكبار من أصحاب شعبة يعتبر حكما، إذا اختلفوا على شعبة في شيء رجعوا إلى كتاب غندر. غندر يقول في شيء من الغفلة رحمه الله، في غير شعبة ما هو بهذه الدرجة، حتى ذكروا قصة طريفة أجي عن صحتها، ربما لا تصح، ربما أنا غير صحيحة، لكن هي تذكر في كتب التراجم. ذكروا أن غندر اشترى لأولاده سمكة وجاءهم بها ونام، والأولاد اشتهوا يأكلون السمكة فطبخوها وأكلوها وهنا، وأخذوا من دسمها ولطخوا يديه، فلما قام قال اشتر على السمكة، قال كنا نحن وإياك شم يديك، فشم يدي وإذا فيها ترى السمك، فقال نسيت، زعموا ذلك، فالله أعلم صحته. لكن غندر في شعبة يعني في قمة الإتقان، ليش؟ له خصوصية في شعبة، فقوته في شعبة بالذات. والموازنات، قال ابن رجب سئل الجوزجاني من أثبت في الزهري، قال مالك من أثبت الناس فيه، وكذلك أبو أويس، وكان سماعهما من الزهري قريبا من السواء، إذ كان يختلفان إليه جميعا، ومعمر إلا أنه يهم في الحديث ويختلف الثقات من أصحاب الزهري، فإذا صحت الرواية عن الزبيدي فهو من أثبت الناس فيه، وكذلك شعيب وعقيل ويونس بعدهم وعبد الرحمن بن خالد المسافر والليث بن سعد. فأما الأوزاعي فربما يهم عن الزهري، وسفيان بن عيينة كان غلاما صغيرا حين قدم عليهم الزهري. المقصود من هذا الكلام أنه بدأ يذكر أحوالا من أحوال أصحاب الزهري برأيه، فيذكر أن هذا غلام وأن هذا كان يقال وكذا. فالآن هو الكلام في القوة في الشيخ، في صفة الأخذ عنه وزمن الأخذ عنه وضبطه لحديثه وما الذي وقع له إلى آخره، فيتغير أحيانا حاله فيه، وهذا الذي ينتج عن طبقات أصحاب الراوي آتي الكلام عليها. ونقارنها بالأحفظية لأن هذا يقترن بهذا، لكن الأحفظية أحيانا ما تكون لأنه من أصحابه، ولكن لأنه حافظ متقن. شعبة في عموم شيوخه مقدم، سفيان الثوري في عموم شيوخه مقدم، ولو لم يكن من مشاهير أصحابه، لأنه في ذاته حافظ، هو حافظ. الإمام أحمد في عموم شيوخه مقدم، هكذا الحفاظ الكبار، لا لأنهم لهم اختصاص بكل الشيوخ، لا، هم لهم اختصاص ببعضهم، لكن لأنهم هم حفاظ، هم حفاظ متقنون، لا يكاد يقع لهم الخطأ إلا النادر، فيكون لهم حق التقديم في الجملة رحمة الله عليهم. من القراءة في هذا الباب هي القراءة في الموازنة بين الرواة المختلفين، جوانب القوة والضعف في الراوي، جوانب القوة والضعف في الراوي المعين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القرينة الأخيرة في المقارنة بين الرواة، جوانب القوة والضعف في الراوي، هي الموضوع الأخير غدا إن شاء الله، وهي أن الراوي تختلف أحواله، فأحيانا يكون في بعض شيوخه قويا وفي بعضهم ضعيفا، في بعض أزمانه قويا وفي بعض أزمانه ضعيفا، في بعض أحواله ضعيفا وفي بعضها قويا. هذا لابد أن نراعيه عند الموازنة بين الرواة المختلفين. هذه القرينة برمتها هي موضوع مستقل يأتي الكلام عليه إن شاء الله غدا، لكن هو من الأساسيات عندما أوازن أن أكون مطلعا على اختلاف حال الراوي، فلا أوازن هكذا مطلقا. لن يكون معمر في كل موضع يأتي على درجة واحدة، سيأتيني معمر في موضع في الذروة وهو في الزهري، وسيأتيني معمر في أيوب دون، وهكذا حال الراوي، سيأتينه شيء في بعض شيوخه ثقة متقن حديثه الصحيحين، وسيأتينه شيء عن الزهري ضعيف لسبب من الأسباب. فاختلاف حال الراوي من الأمور المهمة في باب القرآن. الآن أخذنا القرائن في ما يتعلق بحال الشيخ المختلف عليه، وأخذناها فيما يتعلق بحال الرواة المختلفين. بقي إن شاء الله في درس غد القرائن المتعلقة بحال المروي ذاته، ثم نستكمل إن شاء الله معرفة أصحاب الراوي واختلاف حال الراوي، ويكون هنا نهاية الحديث غد إن شاء الله.